بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث متصلا في كتاب الطهارة من الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وفي باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. تدارسنا في الدرس السابق حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ختمه عثمان بقوله: من توضأ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا على هذا تفصيلا. ثم أورد البخاري بعد هذا الحديث حديثا آخر عن عثمان أيضا، لكنه مختلف في سياقه وفي أيضا متنه. فقال البخاري: وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن عثمان عن حمران: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه أو وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هنا يعني في حقيقة يعني بحث طويل قليلا، لكن أحاول ألخصه تلخيصا شديدا. وهذا البحث هو عبارة عن اختلاف كبير عند المعتنين بصحيح البخاري في هذا الموضع، وهو قول: وعن إبراهيم. هل الواو واو عاطفة فيعطف البخاري هذا السند على السند الذي قبله، وهذا يعني الحكم لهذا السند الثاني هذا بالاتصال وإحالتي على السند الأول، فيحق لك بناء على ذلك أن تقول كأن البخاري يقول: حدثنا عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد قال: قال صالح بن كيسان. وهذا اعتبار الواو عاطفة، وأن هذا السند معطوف على السند الذي قبله فيحكم له بالاتصال، وأنه من الأحاديث المسندة في صحيح البخاري. هذا القول هو الذي انتصر له الشارح اللي هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتجدون بحثه مفصلا في كتاب تغليق التعليق، وهو كتاب اعتنى بالمعلقات في الصحيح. واعتماد الحافظ ابن حجر على الحكم له بالاتصال أن غير البخاري كمسلم في الصحيح وأبو داود أيضا في السنن وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من طريق عبد العزيز الأويسي شيخ البخاري بنفس السند إلى إبراهيم إلى صالح بن كيسان إلى ابن شهاب إلى عروة، فبنى على هذا الحافظ أن البخاري يعني عطف هذا على هذا وحكم بالاتصال. ولكن الحقيقة يعني أن الأمر خلاف ذلك، وقدماء المعتنين بالجامع الصحيح خاصة أصحاب المستخرجات، وأنا ذكرت في دروس سابقة أن صحيح البخاري وضعت عليه ثلاث مستخرجات. تذكرون هذه؟ ما تذكرون هذه؟ مستخرج أبي بكر الإسماعيلي، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي بكر البرقاني. وكلا هؤلاء الثلاثة جزموا بأن هذا الموضع معلق وليس متصل، وأن البخاري قصد تعليقه. وسبب ذلك أن في السند علة، وهي عدم الاتصال، وصيغة السند تدل على ذلك، لأنك لما تقرأ عن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان، هذه صيغة انقطاع وليست صيغة اتصال، لأن المعمول به في الأسانيد أن الراوي إذا حدث بشيء سمعه من شيخه أن يأتي بأحد الصيغ الدالة على الاتصال، كان يقول سمعت، حدثنا، حدثني، قال لي، أو على أقل تقدير يأتي بالعنعنة عن صالح بن كيسان، والعنعنة تحمل على الاتصال بشروطها، ومن شروطها أن يكون الراوي غير مدلس. هذه العنعنة، فهنا حتى العنعنة غير موجودة، إنما قال قال صالح بن كيسان، فيحتمل أن إبراهيم بلغته هذه الكلمة أو هذه الجملة عن صالح بن كيسان، أو سمعها من شخص عنه فنسبها إليه نسبة ولم يرويها عنه رواية. وفرق بين أن تنسب وأن تروي، يعني لما أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنا أسند له ولا أروي عنه ولا أنقل عنه؟ الناقل شيء والمسند الراوي شيء آخر. أنا لم أروي لأن بيني وبينه مسافة زمنية هائلة جدا، لكن أنقل، أنقل علما، أنقل فائدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أين أنت وأين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ بينك ثمانية قرون. قال الشافعي، هذا نقل يسمى. هل يحمل هذا على السماع أو على الاتصال في علم الأسانيد؟ لا. فإذا قال الراوي حتى لو كان ثقة قال فلان، هذا يحتمل أن يكون بلاغا بلغه، خصوصا إذا لم يعرف بالسماع عنه كهذا الموضع. فإن إبراهيم بن سعد يعني بالكاد ذكر في من أدرك صالح بن كيسان بالكاد، حتى قالوا أنه بعضهم جزم بأنه لم يدركه ولم يروي عنه شيئا، فهذا يقطع للباحث بعدم الاتصال في هذا الموضع. قال قال صالح بن كيسان، وكذلك قال قال ابن شهاب، هذا وإن كان صالح بن كيسان روى بعض الحديث عن الزهري، وإن كان هو أكبر منه سنا، صالح بن كيسان أعلى طبقة، وصالح بن كيسان المدني أبو محمد أعلى طبقة وأكبر سنا من الزهري، وإن كان يروي عنه، أدرك حتى بعض الصحابة ممن لم يدركهم الزهري نفسه، كابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس، يعني الزهري بالكاد أدرك أنسا وروى عنه. فهذه الحيثيات كلها جعلت أبا نعيم الأصفهاني والإسماعيلي والبرقاني يجزمون بخلاف ما جزم به الحافظ بعده أن هذا الموضع معلق، وأن البخاري قصد قطعه وتعليقه لأن السند فاقد لشروط الاتصال، لا عنعنة ولا تصريح بسماع، وإنما نسبة، قال قال صالح بن كيسان. فبالتالي نجزم بخلاف ما جزم به الحافظ أن هذا الموضع معلق ولا يعد في المتصل، خصوصا أن أصحاب الأطراف للفائدة، يعني في كتب اسمها كتب الأطراف، وهي كتب وضعها العلماء القدماء لمعرفة فهرسة الحديث، كتب فهرسة، يعني إذا أردت تعرف حديث في مواضعه في الكتب خذ طرفه أول جملة فيه وابحث في كتب الأطراف يخرجونه لك بأول جملة، تسمى كتب الأطراف. في أطراف للبخاري فقط، في أطراف للصحيحين، في أطراف للستة، في أطراف للعشرة، إذا أضفنا الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد، كتب الأطراف من أوسعها وأشهرها وأكبرها وأنفعها وأجودها، كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي، في أطراف الستة كلها. في هذا الموضع جزم المزي، الحافظ أبو الحجاج المزي جزم بأن هذا الموضع معلق وليس متصلا موافقة للقدماء، وذكر الحيثيات هذه ذكرناها ملخصة الآن. هذا أولا. ثانيا، الحديث هذا حديث آخر، وإن كان عن عثمان لكنه حديث آخر، والدليل على ذلك أن متنه أيضا مختلف، وأوجه الاختلاف في المتن مع الحديث السابق أن الحديث السابق تميز عن الحديث اللاحق بذكر صفة الوضوء، أن عثمان دعا بماء فأفرغ في يديه ثم تمضمض واستنشق، الحديث اللي قرأناه الأسبوع الماضي وغسل وجهه، هذه التفصيلات في صفة ليست مذكورة في الحديث الذي يرويه الزهري عن عروة عن حمران عن عثمان، وإنما فيها أن عثمان توضأ، فلما توضأ عثمان قال. فالحديث الثاني هذا ليس فيه صفة الوضوء كالحديث الأول. الوجه المخالفة الثانية أن الجزاء والثواب الذي ذكره عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني غير الأول. الحديث الأول لما فرغ من وضوءه عثمان قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. وقد قررنا في الدرس السابق أن هاتين الركعتان من النافلة والتي ممكن نسميها ركعتاء الوضوء، وذكرنا أدلة أنها تستحب عند كل وضوء، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مختلف الكلام تماما. قال عثمان لما توضأ: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. كان من منهج الصحابة، هذا الموضوع يحتاج تعليق، كان من منهج الصحابة رضي الله عنهم أن الأحاديث التي يخشى أن لا ينزلها الناس منازلها ولا يوقعوها في مواقعها وربما يفهمونها على غير بابها لا يحدثون بها، كمثل الحديثة فيها نوع من الرجاء، فيها نوع من مثل هذا، يعني فيها تكفير للذنوب، هي تفتح باب الرجاء نعم، لكن قد يغتر بها بعض من لا ينزلها منازلها، وهذا قررناه في الدرس الماضي حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تغتروا، يعني لا احذر، لا تظن أن كل ركعتين تصليهما أن تحصل على غفران الذنوب فتستهون بالتالي الذنوب وتستخفها وتظن الأمر يعني خلاص، يعني تأخذ بمسألة حسابية بسيطة، توضأ صلي ركعتين والسبع الموبقات تذهب أدراج الرياح، ما هو بهذه الطريقة تؤخذ الأمور. في ناس قد يفهمون هذا الفهم، فخشية أن لا يستسهل الناس المعاصي والذنوب والآثام التي ربما تجر إلى الكبائر وربما تجر إلى الموبقات وربما تجر إلى ما هو أعظم من ذلك، ويظن أنه بصلاة ركعتين ولا بشيء من هذا بما يسمع من الأحاديث كفر عنه كل شيء. الرجاء في رحمة الله لا يغلق، وفضل الله واسع، ويجب أن يطمع المسلم في فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغتر. وهذه المشكلة، هنا يأتي التوازن بين باب الرجاء وباب الخوف. فإذا حتى سواء في, في, في, في, في تلقينا للنصوص الشرعية أو في إلقائنا لها عندما نحدث الناس أو نعلمهم، يجب أن نتوازن بين باب الخوف وباب الرجاء، لا نيأس الناس من رحمة الله ولا نقنطهم من عفو الله ورحمته سبحانه وتعالى. إنه لا يأس من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عن الكفار: أولئك يائسوا من رحمتي. والاعتماد كله على عفو الله وعافيته. ولا ينبغي للمسلم أن يعتمد على عمله الصالح ولو كثر، فإنه من نوقش الحساب عذب وهلك. والاعتماد كله على عفو الله جل وعلا. ولكن ذلك لا يعني التساهل في حرمات الله جل وعلا والاستخفاف بحدوده واستسهال معصيته، فإن الإنسان ربما يعصي معصية يهوي بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فيتوازن الداعية والخطيب والمتكلم والواعظ ويخلط باب الرجاء بباب الخوف حتى لا ييأس أحد من عفو الله وعافيته ولا يقنط أحد من رحمة الله، وفي نفس الوقت لا يعطي للناس مبررات يتساهلون في حرمات الله اتكالا على عفوه، فإن هذه من الأمان التي ربما يغتر بها المرء وتهلكه من حيث لا يدري. وكذلك السامع والمتلقي إذا سمع أحاديث أو نصوص في الرجاء والعفو يفرح بها لا شك، ويثني على الله بما هو أهله إن فتح باب رحمته وعفوه وعافيته، وينشرح بذلك صدره ويتفجر ينابيع الأمل والعفو في قلبه، لكن لا يغتر بها وبالتالي يذهب ويستخف بحرمات الله، فإن هذا نوع من المخادعة والمواربة مع رب العالمين لا تليق مع رب العالمين جل وعلا. وإذا سمع نصوص الوعيد والعذاب يجب هذه أن يقشعر لها جسده ويخبت لها قلبه ويعلم أن الله جل وعلا نقمته عظيمة وعذابه شديد، فيبقى أيضا دوافع الخوف والخشية في قلبه، وهي الذي تحفظه إن شاء الله من الوقوع في حرمات الله ومحارمه. وذاك الصحابة رضي الله عنهم يعني عندهم في ذلك منهج، إذا خشوا أن لا يحسن الناس استقبال بعض أحاديث الرجاء وربما يحولونها إلى مبررات ومسوغات يستسهلون بها الإثم والمعصية، ربما لا يحدثون بها إلا في أواخر أعمارهم حتى لا يضمون في من يكتم العلم. هذا حصلت لعمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة وعطاه عليه، قال اذهب فمن وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة مستبشر بهذه البشارة العظيمة، فاستقبله عمر رضي الله عنه قال ماذا تصنع؟ قال أعطاني رسول الله عليه وقال اذهب فمن وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فرده عمر ومنعه من نشر مثل هذا الخطاب. ولما رجع إلى أبو هريرة الذي سمه ويبكي لأن عمر منعه ورجعه، قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما منعك أن تتركه؟ قال خشيت أن دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا، خليهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يعملوا، لأن ما كل من سيسمع هذا الخطاب سيقدره قدره، يظن المسألة كلمة يقولها بلسانه وخلاص ويدخل الجنة. لا، هذه كلمة في ضمن بناء عظيم، هي عنوان، هي بوابة لدين له أحكامه وشرائعه وعقائده وحدوده، فمن دخله يؤمن له الخير. لا يعني ذلك أنه يقتصر على كلمة يقولها بلسانه، وإلا كل منافق من المنافقين على وجه الأرض يصير من أهل الجنة لأنهم يقولون هذه الكلمة وغيرها أيضا. فليس خشية أن يتكل الناس على هذا الرجاء فيهملون العمل، منع أبو هريرة من إلقاء الخطاب ووافق النبي صلى الله عليه وسلم فقال خليهم يعملوا. ولولا أن أبو هريرة خشية من كتم العلم لما حدث به بعد ذلك. حصلت لمعاذ رضي الله عنه في حديث كنت رديف النساء على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله، الحديث المشهور، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فذكر له الحديث، قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. سكت معاذ، فلما دنا أجل وشعر حدث بها تأثما من كتم العلم. وهذا أيضا عثمان نفس الوضع، نفسه يقول لولا آية ما حدثتكم، خشية أن لا يحسن الناس تنزيل مثل هذه الأحاديث منازلها. ولذلك نحن أيضا يجب أن إذا الفقيه والمعلم والداعية إذا خشي أن لا يفهم الناس بعض النصوص فهمها سواء في باب الوعد أو في باب الوعيد على حد سواء، لا يحدث بها إلا من يحسن فهمها، أو يربى الناس على التوازن في الأمور وبين عفو الله وعافيته وخشيته والخوف منه، فيذكرون بالله ويرهبون إذا خفت عندهم الأمور واستسهلوا المعصية، ويبشرون بعفو الله وعافيته إذا وجدوا أنفسهم يعني طلقهم شيء من اليأس والقنوط. وهذا يرجع إلى خبرتي وحكمتي المعلم والفقيه والمدرس والواعظ. فلا ينبغي أن يكون لا ينبغي أن نكون منفرين عن عفو الله وعافيته، ولا ينبغي أن نكون مسوغين للناس نعطيهم المبررات يتجاوزون حرمات الله كيفما اتفقوا استسهالا أن الأمر يعني صلاة ركعتين أو عمرة ولا شيء من هذا القبيل، ولا كلمة لا إله إلا الله هكذا تقال وانتهى كل شيء. لو كان الأمر بهذه السهولة لهان الأمر، لكن ليس بهذه الطريقة. فعثمان يعني سلك هذا المسلك، لولا آية تهدد من عنده العلم أن يكتمه لما حدث بها، خشية أن لا يفهم الناس الحديث على بابه. والآية كما ذكر لنا عروة في آخر الحديث هي قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا من البينات التي سمعها عثمان من النبي عليه الصلاة والسلام. فلولا هذه الآية التي حرمت ومنعت وهددت من يكتم علما مما أنزله الله جل وعلا لما حدث عثمان بهذا الحديث، كما منع ذلك معاذا ومنع ذلك عمرا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. لولا آية ما حدثتكموه. فجمع الصحابة بين نشر العلم وعدم كتمه والحمد لله، وبين يعني التوازن حتى لا يفسد الناس استخدام بعض الدلائل الشرعية وإنزالها في غير منزلها كما شرحت لكم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة. هذا وجه مخالفة. هناك قال يصلي ركعتين وجعلناها من النافلة، هنا لا، دخل على الفريضة. ويصلي الصلاة، اللام هنا لام العهد، أي الصلاة المفروضة المكتوبة، يعني تتوضأ تروح تصلي الفجر وتتوضأ وتصلي الظهر، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة، يعني التي تليها. اختلف الجزاء ولا لا؟ هنا قال من توضأ نحو وضوءه فصلى ركعتين في أي ساعة من ليل ونهار، ما خلا الأوقات المنهي عنها في الصلاة، وسميناها ركعتين الوضوء، ويحصل على مغفرة الذنوب السالفة كلها، ما أخذ الكبائر كما بيناه في الدرس الماضي بالشروط اللي ذكرناه في الدرس الماضي. هنا الوضع مختلف، قال من توضأ فأحسن الوضوء، لم يقل مثل وضوء هذا، أحسن الوضوء باجتهاده وحسب ما بلغه من العلم، وصلى الصلاة يعني المفروض عليه المكتوبة، حصل على جزاء أنه يغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. هذا مغفرة كما يقال يعني مقدمة، يعني ما يمكن أن تسرف فيه على نفسك ما بينك وبين الصلاة تلي الصلاة التي صليتها الآن، يعني قدمت بفضل الله عز وجل، يعني وأزلفت يعني ما يمحوه ويدرأه ويزيله. فهذا الحديث يصنف ضمن الحديث الأخرى التي ذكرت فضائل الأعمال الصالحة الفرائض، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن من الأوقات. إذا صليت الظهر امحى عنك بفضل الله وعفوه إن شاء الله إلى العصر، صليت العصر كذلك، فما دام أنك تصلي وتتطهر فأنت إن شاء الله في تحت كنف الله وعفوه ومغفرته وعافيته، إذا اجتنبت طبعا الحرمات الكبيرة التي تحتاج إلى توبات وتحتاج إلى أمور يعني أخرى تضاف إلى هذا الأمر. فلأجل هذا الخلاف عد كل من تكلم على الصحيح أن هذا حديث آخر غير الحديث الأول، ولذلك غاير البخاري بين الصيغتين فروى الأول متصلا وروى الثاني معلقا، مع ضميمة ما يحتمل من الانقطاع في تصريحات الصيغ بين رواته، بين إبراهيم وصالح وبين صالح وابن شهاب، والله أعلم. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال الإمام عليه رحمة: باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار هو دفع الماء الذي استنشقته بأنفك بواسطة الهواء، وذكرت في الدرس السابق أنه عندك حالتان في الأنف: الحالة الأولى الاستنشاق، وهو أن تجذب الماء بالهواء طريق الشهيق، والاستنثار دفعه بقوة، أي دفع الماء الذي دخلته فيه بقوة عن طريق الهواء، لأن هذا أبلغ في تنظيف يعني الأنف مما يعني مما فيه. فتستنشق وتستنثر، عندك حالتان تفعلهما معا في الوضوء كله، وكما سنذكر عند الاستيقاظ من النوم أيضا، يعني من باب يعني أدعى وأحرى. ثم قال: ذكره الاستنثار عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس. أذكر بما أسلفته في الدرس الماضي أن هناك ثلاثة أحاديث هي التي نقلت لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها الاعتماد الفقهاء في باب الوضوء، وهي حديث عثمان وقرئ في الدرس الماضي وتكلمنا عنه، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وأيضا يعني ذكر طرفه البخاري في الباب السابق باب الوضوء مرتين، وسيأتي مفصلا في أبواب قادمة. وحديث ابن عباس رضي الله عنه ومر معنا هذا حديث ابن عباس مر في باب غسل الوجه باليدين في أول كتاب الطهارة، وسيأتي له أيضا مواضع. هذه الحديث الثالث نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلها ذكر الاستنشاق والاستنثار إما لفظا وإما معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما احتاج البخاري يكررها وإنما أشار إليها بهذا التعليق. ثم أسند حديث أبي هريرة فقال أو طرف من حديث أبي هريرة فقال حدثنا عبدان، عبدان هو شيخ البخاري، عبدان لقب بصيغة التثنية عبدان، وما جاء بصيغة التثنية في الأسماء يلزم حالة واحدة، عبدان تجري عليه الحركات، جاء عبدان، رأيت عبدانا، مررت بعبداني، ما تعرف إعراب المثنى لأنه يعرب على الحكاية هنا لقب، واسمه عبد الله بن عثمان ابن جبل ابن أبي رواد العتكي المكي من كبار شيوخ البخاري، هو وأخوه هما اثنان أخوان كلاهما من شيوخ البخاري في الصحيح، عبدان وأخوه تذكرونهم شاذان، عبدان وشاذان ماسكين المثنى هؤلاء الاثنان، عبدان اسمه عبد الله وشاذان اسمه عبد العزيز، كلاهما ابناء أبناء إمام مشهور اسمه عثمان بن جبل بن أبي رواد العتكي المكي، وكلاهما من شيوخ البخاري في الصحيح. قال أخبرنا عبد الله، قلت لكم غير ما مر، إذا وجدت عبد الله بعد عبدان على طول مباشرة تجعله ابن المبارك، إذا قال لك البخاري أو مسلم أو أي حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله، ما تحتاج لا تروح تفتش، عبد الله وابن المبارك قولا واحدا، فعبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك الإمام المشهور، قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري عن الزهري وهو الإمام المشهور محمد بن شهاب، قال أخبرني أبو إدريس، هذا تابعي جليل أبو إدريس، هو أبو إدريس الخولاني، أصله من خولان وخولان من اليمن، لكنه باعتبار السكنة والوفاة هو شامي حمصي، أيضا استقر في حمص إلى أن مات فيها، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، وكنيته أبو إدريس الخولاني الشامي الحمصي من نجباء التابعين وفضلائهم، وأحد من اختص بالرواية ونقل العلم كثيرا عن معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل فقيه الصحابة الأكبر استقر في الشام بعد الفتح ومكث فيها إلى أن توفي رضي الله عنه سنة 18 لما وقع الوباء المشهور في أرض الشام سنة 18 من الهجرة المعروف بطاعون عمواس، وممن مات فيه أجلة كثير منهم معاذ بن جبل، فكثيرا من حديث معاذ وفقهه ويعني رواه لنا ونقله أبو إدريس الخولاني هذا التابع المشهور، وإن كان سمع أيضا من غير معاذ بن جبل أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، الصيغة صيغة أمر، يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ خطاب لنا نحن المسلمين فليستنثر، يعني لا تقتصر فقط على الاستنشاق، بمعنى أن كلا الأمرين واجب في حقك في الوضوء على القول بوجوب الاستنثار كما سنذكر، أو لا بد منه ليكمل العمل، لا تكتفي بالاستنشاق فقط ما تم الأمر، فحتى لا تظن أن يكتفى بالاستنشاق أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من توضأ فليستنثر، يعني إذا استنشقت تتبعه بالاستنثار، ولا يتم تنظيف الأنف بدون ذلك، فلا يكفي الاستنشاق فقط. بقي هل هذا الأمر فليستنثر ويصيغة أمر صريحة بجميع صياغ الأمر المعروفة في اللغة الفاء ولام الموطئ للقسم والفعل المجزوم على صيغة الأمر، هذا صيغة أمر صريحة، ولذلك أكثر فقهاء الحديث حملوه على الوجوب، وهم أحمد في أصح الروايتين عنه ورفيقه وصديقه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، ووافقهما رفيقهما الآخر أبو عبيد وهو القاسم بن سلام السلمي الإمام المشهور، ووافقهما ابن المنذر أبو بكر بن المنذر وهو من الشافعية في الأصل، لكنه لصحة الحديث عنده وقوة يعني ظهور الأمر فيه ولا يرى صارفا للأمر حمله وافق هؤلاء على الوجوب، وابن حزم طبعا والظاهرية هذا طبعا يعني مفروغ منه. فهؤلاء كلهم يرون وجوب الثلاثة هذه: المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وصاحب المغني بن قدامة يعني قرر ذلك بوضوح عن ونسبه إلى هؤلاء سميتهم لكم، يعني فيكون مذهب هؤلاء اللي سميناهم أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب، لأنهم لا صارف عندهم للأمر، لقوله فليستنثر، والاستنثار فرع عن الاستنشاق، والاستنشاق لا يفصل عن قرينه الآخر وهو المضمضة. فالأمر متحتم والوجوب لازم عندهم، والوضوء يعني فيه خلل إذا لم يصنع ذلك. الشافعي وهو من فقهاء الحديث لكن في هذا الموضع لم يرتضي القول بالوجوب، وإنما حمله على الاستحباب موافقة يعني أبي حنيفة يعني ومن معه. واحتج الشافعي بثلاث حجج على عدم الوجوب. الحجة الأولى نص الآية، للمعلومية يعني حتى إذا أردت يعني تفصل في المواضيع هذه، إذا أردت تعرف تفصيلات الشافعي في مسائل العلم وأدلته وأدلة أصحابه، راجع كتاب اسمه اختلاف أبي حنيفة والشافعي للبيهقي، هذا طبع في أكثر من مجلد، طبع باسم الخلافيات، ليس اسمه الخلافيات، اسمه اختلاف أبي حنيفة والشافعي، يذكر لك البيهقي اختيارات الشافعي سواء لوافق فيها أبا حنيفة أو التي خالفه فيها وحججه بطريقة يعني مرتبة أسهل بكثير من لو رجعت لكلام الشافعي نفسه في الأم مثلا. وذلك أدرجوا كتاب خلاف أبي حنيفة ضمن كتاب الأم نفسه، وهو من ضمن أجزاء الأم، وهو من صياغة الشافعي، من صياغة البيهقي لا من صياغة الشافعي. والبيهقي يعني من أحد الذين حقيقة يعني رتبوا علم الشافعي. البيهقي خدم مذهب الشافعي خدمة جليلة في كتاب واسع جدا، يعني يحسن للمهتم بالفقه عموما وللمهتم بفقه الشافعي خصوصا أن يكون عنده هذا الكتاب. ومن فضل الله عز وجل كان إلى قبل 5 سنوات على ما أذكر يعني غير موجود أو غير مطبوع، كان مخطوط، طبع ولله الحمد في 16 مجلدا، اسمه كتاب معرفة السنن والآثار مما احتج به الشافعي في مسائل الفقه، لا يستغني عنه فقيه أو على وجه الخصوص على أقل تقدير من له عناية يعني بفقه الشافعي، باعتبار أحد أعمدة السنة الكبار وأحد فقهاء الملة يعني الذين لا يشق لهم غبار رحمة الله عليه. معرفة السنة والآثار للبيهقي. الشافعي له 3 حجج في يعني تحويل الأمر في قوله فليستنثر من الوجوب إلى الاستحباب. الحجة الأولى نص الآية، الآية عندنا آيتان في صفة الوضوء، آية في النساء وآية في المائدة، لم يذكر فيهما لا وضوء ولا استنثار، إنما ذكرت الأساسيات أو المفروضات وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فأي شيء غير هذه الأربعة الأعضاء مما جاء في السنن يحمل على الاستحباب. والنص الثاني حديث عند الترمذي والحاكم وغيرهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أتوضأ؟ قال توضأ كما أمرك الله، يعني في الآية، فدل على أنه حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشافعي واستقريراته، حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ما ذكرت الآية وضوءه مجزئ. كامل؟ لا ليس كامل، لكن مجزئ، لأن قضية الوجوب كاصطلاح فقهي، يعني يجب أن تفهم اصطلاح الفقهاء عندما نقول واجب، قد نستخدم نحن كلمة واجب من باب التحثيث والترغيب، يجب عليك أن تفعل هذا يعني حتى لا تتساهل، لكن عندما أقول واجب فقها معناته عملك باطل، وضوءك فاسد، أنقصت شيئا واجبا، أو على أقل تقدير كما خرجه بعضهم الوضوء مجزئ ويلحقك الإثم أنك تركت واجبا. على الترتيب الفقهي عند بعضهم أن الواجب يعني أقل من الفرض، ينقسمون إلى فرض وواجب، الفرض يسقط العمل بسقوطه، ما في صلاة بدون ركوع وسجود مثلا، والواجب الصلاة مجزئة ويلحقك الإثم إذا تعمدت الترك، إذا تعمدت الترك ليس نسيانا أو مثلا، والمستحب يعني لا يلحق الإثم وإن كان قد يفوت شيء من الثواب والأجر. فعلى القول بالوجوب وهو الاصطلاح الفقهي الذي عند كثير من الفقهاء يقارب أو يناظر أو يسامت أو يسامي الفرض، العمل فاسد، وإذا فسدت الوضوء فسدت الصلاة فأمور مشكلة. فالشافعي يقول لا، عندما نقول واجب يجب أن نقرر هنا أن الواجب هنا معناته أن الوضوء غير مجزئ، معناته كأنك ما توضأت، كأنك ما غسلت وجهك. فلو توضأ شخص وما غسل وجهه تعمدا، هل فقيه في الإسلام يقول وضوءك صحيح؟ وبالتالي صلاتك إذا كان يعني قدر الدرهم رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل توضأ فقال ارجع فتوضأ فصلي فتوضأ وأعد الصلاة وأمره بإعادة الصلاة، فأفسد الصلاة لأن الوضوء أصلا بقدر درهم، فما بالك لو ترك عضوا واجبا. هذه من حجج الشافعي، فأن يسمع حال الأعرابي إلى نص الآية قال توضأ كما أمرك الله. ومن حججه أو الحجة الثالثة الإجماع، نقل الشافعي الإجماع من جميع الفقهاء المتقدمين وفيهم صحابة وتابعون أنهم أجمعوا على عدم إبطال الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق إجماع، ولم يستطع أحد يطعن في هذا الإجماع. وما نقلوا عن عطاء وغيره يعني سنده فيه مقال، فثبت الإجماع. فما دام أجمعوا على أنهم لم يفسدوا وضوء مسلم بترك المضمضة والاستنشاق دليل على أنهم عندهم ليس بالواجب اللي بالمصطلح الفقهي الذي يترتب عليه فساد العمل. ممكن أعتبر واجب بمعنى مهم وعظيم ولا ينبغي التساهل فيه ولا تركه ويترتب عليه يعني فقدان كثير من الخير والأجر، هذا شيء، هذا كلام يعني تقرير الشافعي وقبله أبو حنيفة، ويعني حقيقة يعني الأدلة في ذلك فيها قوة ووضوح. ومن استجمر فليوتر، حقيقة يعني الطحاوي أضاف هنا دليل آخر في كلمة ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو إزالة الأذى من القبر والدبر بحجارة ونحوها، وقد قررنا في الدرس السابق أنه لا يجزي أقل من 3 مسحات أو 3 أحجار، وذكرنا هذا. فمن زاد فليجعل الزيادة وترا يعني 5 إذا احتاج إلى ذلك مثلا أو 7 فليوتر. هل هناك فقيه يلزمك بالوتر في الاستجمار في الزيادة على 3؟ يعني يقول لك يجب عليك تجعلها 5؟ لو جعلتها 4 في فقيه في الإسلام يقول فعلي خطأ والاستجمار فاسد ويجب أن تعيده؟ ما في فقيه. هذه من حجة الطحاوي، قال من استجمر فليوتر نظير من استنثر، من توضأ فليستنثر. فإذا أوجبتم هذه توجبون هذه لأن الصيغة واحدة، وإذا جعلتم هذه من قبيل المستحب اجعلوا هذه من قبيل المستحب، وهذا إراد له وجه. تفضل. باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال الإمام باب الاستجمار وترا، أي إذا احتجت للزيادة على 3 تجعلها إما 5 أو 7 على طريق الاستحباب، هذا معنى وترا، هذا معنى وترا 5 7 إذا احتجت لذلك، وإلا إذا اكتفيت بال3 ونقى موضع الأذى يكتفى بذلك ولا يزاد عليه، ولا يجزي أقل من 3 كما قال. حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي أصله شامي لكن باعتبار السكنة مصري، وذلك يقال فيه المصري، وهو أقرب لأن يكون مصريا لأن أغلب حياته في مصر، فهو عبد الله بن يوسف التنيسي. التنيس بلدة في مصر استوطنها عبد الله بن يوسف، وهو أحد من روى الموطأ عن مالك. أخبرنا مالك الإمام المشهور ابن أنس عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان المدني مشهور بكنيته أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدني، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا، المدني عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج، عن أبي هريرة. هذا السند مما عد أو يذكر في كتب المصطلح أنه من أصح الأسانيد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مثله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أصح أسانيد أبي هريرة هو هذا. أصحها هو هذا، ويقاربه في القوة سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ويقابله في القوة الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذه أسانيد أبي هريرة أو أصحها وأجلها وأرفعها، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. جمع النبي هنا بين الاستنشاق والاستنثار، يعني تجعل في أنفك ماء، كيف تجعل في أنفك ماء؟ لابد تستنشق، ليس كذلك؟ لن يدخل الماء أنفك إلا أن تسحبه بالاستنشاق، ولم يكتفي بذلك فأضاف إليه ثم لينتثر، أي يخرجه دفعا بالهواء بقوة ليحصل النقاء كما ذكر. ومن استجمر فليوتر. ثم قال هنا إضافة في هذا الحديث، يعني يحسن الوقوف عندها: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، وفي رواية يديه، قبل أن يدخلها في وضوئه، الواو بفتح الواو أي في الماء المعد للوضوء، وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه مسألة جديدة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإنسان إذا نام كما نعرف يفقد اتصاله كما يقال بالعالم الخارجي، لا يدري ما يدور حوله، ولذلك يعني ترتبت على ذلك أحكام شرعية في أن النوم يعتبر مظنة نقض الوضوء وإن كان ليس ناقضا في ذاته على الصحيح، وذلك استثني نوم القاعد والناعس ولتأتيه الخفقة والخفقتان لا ينقض الوضوء هذا، لأن النوم ليس ناقضا في ذاته وإنما مظنة. الإنسان إذا نام ما يدري ما يخرج منه، صح ولا لا؟ فلما كان مظنة النقض جعل ناقضا كما جاء في الحديث حسنه بعضهم: العين وكاء السه، السهو الدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، لا يدري الإنسان ما يخرج منه، وذلك ألزم بالوضوء إذا نام نوما إما مستلقيا وإما مستغرقا ولو كان قاعدا. ما كل نوم القاعد، وسيأتي له باب النوم، ما كل نوم القاعد لا ينقض، إنما النوم إذا استغرق حتى وهو قاعد، بعض الناس ينام قاعد ينام إن شاء الله على رجل واحد ينام، بعض الناس بليد ينام على كل حالة في الفصل نايم طول المحاضرة نايم، لا صجل ولا صياح ولا يترمي تصحيح، ما نايم، هذا مثل السكران يعني، ما ولو كان على قدم واحدة سينام، بعض الناس بليد يعني وكثرة النوم يعني مشكلة هذه، لكن فمثل هذا نومه ناقض ولو كان قاعدا وكان واقفا حتى. فالنوم المستغرق الذي يغيب الإنسان تماما ويطول وقته حتى وهو قاعد، أو نوم المستلقي، لأن الاستلقاء فيه استرخاء واضح، فمظنة استطلاق أعضائه بما فيها يعني دبره فربما يخرج منه يعني ريح أو كذا، فجعل النوم ناقضا لأنه مظنة النقض، وإن كان ليس ناقضا في ذاته، ولو كان ناقضا في ذاته لنقضنا الوضوء بكل ما يسمى نوما وهو كان يسيرا أو خفقة، وعلى هذا خلاف الأدلة. الشريعة العظيمة التي نحن ننتسب ولله الحمد إليها، والرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتنا بأمور غير مرئية وغير مدركة من عوالم الغيب، وهذه ميزة التشريع وميزة أخبار الأنبياء. ولذلك في بعض المواضع لما يأتي بعض الفقهاء يحاولون يعللون بعض الأوامر الشرعية بتعليلات ربما تكون يعني مدركة حسا، يكون في هذا التقرير أو في هذا التعليل نوع يعني تضييق حقيقة لرحابة النص الشرعي، ونوع من إخفاء علة غائية في النصوص الشارع غيبية غير مدركة بالنسبة لنا، لكن يجب أن تكون نازل عندنا منزلة اليقين، لا يعقل ولا يمكن أن يأتي النص الشرعي بما تدركه في عالم الحس والشهادة، ولو كان ذلك وارد في النص الشرعي أو في كل ما صار للشريعة ميزة، ولا صار للأخبار النبوية والقرآنية والوحي ميزة. ميزة الوحي أنه يخبرك بما لا تعلم، ليس هذا فقط، بل ويخبرك بما لم يكن بما لا يمكن أن تعلم حتى، شيء لا تعلمه ولا يمكن أن تعلمه من عوالم الغيب. أنت تعيش في عالم شهادة، هناك عوالم مغيبة عنك، شياطين وجان وعالم ملائكة وغيبيات كثيرة جدا أنت يعني غير مدرك لها بحسك ونظرك وسمعك، ولا حتى ربما تستطيع تجعل لها تصور عقلي. فإذا أردنا أن نعلل كل خبر شرعي وكل يعني أمر شرعي بتعليل حسي، حقيقة نضيق رحابة النص الشرعي وجلالته وعظيم يعني منزلته. وهذا شاهد عندنا الآن، يقول إذا استيقظ أحدكم من نوم، النوم كما قلنا النوم نوع من عالم الغيب أنت تدخل فيه. وإذا حار الفلاسفة قديما وحار ما يسمى بعلماء النفس حديثا في تحديد ما هو النوم، يعني الفلسفة الفيسيولوجية للنوم، ما هو النوم؟ إن قلت سكون الأعضاء هذا تفسير بالآثار، ما فسرت لي النوم نفسه. هو لازم النوم، أثر النوم سكون الأعضاء، غمض العين، فقد الشعور، هذه كلها أنت تفسر لي بأشياء هي أثر النوم، مثل ما تفسر أثر الموت. ما هو أثر الموت؟ السكون، ما في حركة، ما في نبض قلب ولا لا، ما يسمع، نقعد تنادي 1000 سنة، ما يبصر، ما يتكلم، ما يتحرك، هذه كلها آثار. لكن ما هو النوم في ذاته؟ ما هو الموت في حقيقته؟ هذا لا جواب عنه ولا تستطيع تجعل له جواب. دخل النائم في مختبر، طلعه من ما نعرف إيه، حط دراسات فيسيولوجية، حط دراسات سيكولوجية، حط ما نعرف، كل هذا إنما هو محاولة محاولة محاولة لإعطاء جواب عن قضية مدركة نعيشها يوميا لكنها من جزء من الغيب. وذلك جعل الله النوم والموت من باب واحد لينبه إلى هذا السر المغلق. في آية الزمر المشهورة قال الله تعالى: الله يتوفى يقبض الأنفس الأرواح. إذا دخلت عالم الغيب ولا لا، مدام دخلنا في الأرواح وعالم الروحانيات وعالم الأرواح على طول هذا باب مغلق. ما هي الروح؟ من يعطي جوابا عنها؟ ما تستطيع، لونها شكلها حجمها إيش هي، ما في جواب، ما في جواب ولا يمكن يكون لها جواب إلى أن تقوم الساعة. سر غيب من أسرار رب العالمين جل وعلا، ولولا الأخبار الشرعية لأصبحنا في جهالة، ما نعرف الفرق بين الحي والميت إلا بالآثار المشهودة. لكل أطباء العالم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما يستطيع يجعل جواب ما هو الموت، ما يستطيع، إلا يأتيك بمعلومة يستقبلها من الأخبار الغيبية، ولو كانت حتى أخبار يعني ربما فيها نوع من التلفيق كأناجيل وغيرها، ما يمكن، عالم معزول عن عالم الشهادة. فالله جعل هذا حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسوى بين النوم والموت في في في في في, في القضية. تدخل في عالم غير عالم الشهادة، فلسفته وتحديده وما هو وكيف النوم وما هو النوم، كما تقول كيف الموت وما هو الموت، إذا ما عندك معلومة شرعية ما تستطيع تجعل الفلسفة فيه، صح ولا لا؟ لكن لو طرحنا سؤال، اطرح السؤال على أي مخلوق في الدنيا، ما هو الموت؟ إما يجيبك بالآثار، سكون الحركة، وقف نبض القلب إلى آخره، هذه كلها آثار مدركة ما يحتاج حتى تدخل بها مختبرا. لكن الموت في حقيقته سر، والنوم كذلك. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، من آيات الله سبحانه وتعالى. فالنوم جزء من عالم غيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك فوائد يعني لا يصح أن تدخلها ضمن تشريحك الشهادي أو المحسوس وتفلسفها كما صنع بعض الفقهاء، يعني أنه ربما النائم وهو نائم يدخل يده يعني يعبث فيها في مغابنه، وربما وربما وربما، هذه ربما ممكنة لكن ليست هي تعليل النص. وذاك أورد بعض سخفاء العقول قديم قال: لو أن إنسانا يعني لف على يده قفازا، خلاص مدام حتى لو أدخل يده في واقي، إذا ما يحتاج هذا النص كله، ما بهذه البساطة تصادر الأدلة الشرعية وهو تلغى. لكن نحن لا نعلل بهذا، نعلل بما لا يمكن. فإذا جادلك في القضية الغيبية هذه، اطرح له قضية النوم نفسها والموت نفسها، ما هو جوابك الشهادي عنها؟ فإن عجزت عن هذه فأنت عن تلك أعجز، فسلم للنص الشرعي واقلب وجهك هناك. انقلب مع المنقلبين وكذب مع المكذبين وما أكثرهم. هذه نقطة جد مهمة، ولذلك كان الجواب الموفق. أنا دخلت في الحكمة قبل تقرير الحكم، لكن نتمم الكلام. الجواب الموفق في مثل هذا النص: إذا استيقظ أحدكم من نومه، أنت رحت رحلة غيبية في عالم الأرواح والغيب، نبات ولا، ولذلك قال أحد أظنه ابن حزم يقول: يعسر بل يتعذر على الإنسان أن يحدد اللحظة التي نام فيها. أنت كل ليلة تنام، تستطيع تحدد اللحظة بالضبط التي نمت فيها؟ ما تستطيع، ما تدري هكذا اللي نمت كيف وش، ما تدري. وفجأة اللي قمت بقودك نايم 9 ساعات، كيف؟ قبل 9 ساعات كنت تشرب كاسة شاي، طحت نمت، كيف حصل؟ ما تدري. لحظة النوم مجهولة، نقلة يفتح باب غيب، يجب أن يطمس على بصيرته، ما ترى شيئا. ولذلك ما يمكن أن يرى في النوم من الرؤى أدخله الشارع ضمن قضايا الوحي، وهو الباب الوحيد إلى عالم الغيب. ولله قال: الرؤيا الصالحة جزء من 36 جزءا من النبوة، هي وهذا معيارها وهذا وزنها. وذلك لا يمكن أن تفسرها كما وقعت أو كما رأيتها بالضبط، ولا يمكن أن تفسر إلا بطرق معينة، يعني يدخلها يعني ضوابط معينة وحدود معينة، أنها محاولة لنقل علم غيبي إلى واقع شهادي، واقع شهادي، وهذا يحتاج إلى يعني شروط كثيرة، وربما يوفق وربما لا يوفق، ربما يقع ما تظنه تأويل وربما لا يقع، لأنك تتعامل مع عالم غيب. فإذا دخلت هذه الرحلة ورجعت، فالشارع يقول لك: إذا استيقظت من هذا النوم اغسل يديك قبل أن تباشر بهما أي شيء، ادخلهما في الإناء أو استخداهما مثلا للمضمضة أو لطعام أو كذا. لماذا؟ قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا يدري، لا يدري، هذه هي هي هي هي جزء الغيب، هي جزء الغيب. فلا تدخل عليه قلت لو أني وضعت يدي في قفاز ولا لففتها عرفت أين باتت يدي، لا، لا يدري، لأنك دخلت في رحلة، رحلة غيبية. واليد هي الأول ما يباشر به الإنسان يعني أعماله، بها يغسل وجهه، بها يغسل أعضاءه، بها يتمضمض، بها يشرب، بها يأكل، إذا خصت بالذكر. وإلا في الحقيقة كلك على بعضك لا تدري يعني ماذا يحدث لك في عالم الغيب هذا. كان الجواب الموفق في الحكمة أن الشارع جاءنا بما فيه التطهر من الأدران الحسية وما فيه التطهر من الخبائث الروحانية. حتى هناك أعداء لك غير منظورين، انتظر إذا راح الكلام فقد جماله، هناك أعداء لك ما تراهم، شياطين، الجان، والشريعة أخبرتك عنهم أن الشيطان حريص على أن يؤذيك قدر ما يستطيع منذ أن تولد إلى أن تموت. من ضمن ربما أذيته لك، ها، قد يصنع بك أشياء في حال نومك أنت لا تدركها ولا تعلمها، فحتى يعني تتطهر من الخبائث الروحانية هذه. كلمة الروحانية يعني غير مرئية، هذا مقصودها، يعني كلمة روحانية يعني قد يستخدمها بعض الناس استخدام يعني يقصد يعني الراحة، وليس هذا فقط، الروحانية غير المرئي، شيء غير مرئي غير مدرك. وذلك مع الأسف يسمون الخمر مشروبات أشياء روحانية ولا روحية، يسكر ما عاد يدري شيء يقول لك روحاني، الخبلها يسكر يقول لك روحاني، لأن المعنى فينا هو دخل في عالم آخر، لكن ما ليس المقصود هو، يقصد أنه يعني يتسلى ويسبح في فضاء كله يعني يرتاح، يظن أنه يرتاح، ليس هذا هو. بالفعل دخل في عالم روحاني، دخل في عالم يعزله عن الحس والإدراك والشعور، لا أنها راحة نفسية ولا أنه أنس ولا أنه يعني تحقق له شيء، إنما ذات تحقق له الدمار فقط لعقله وقلبه وصحته ودينه وماله، ويسمىها الشرع أم الخبائث. فنقصد كلمة روحاني عندما نقولها يعني غير المدرك، غير ما تتسلط عليه المدركات الحسية عند البشر. فهناك خبائث حسية، البول والبراز، تستجمر، تستنجي، تتوضأ، تغسل ثيابك من الأذى. هناك أشياء خبائث روحانية، عندك أعداء لك، شياطين وكذا. وذاك جاء أنا أمران: أمر بغسل يدين وأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ منه، وهو غير الاستنثار في كل وضوء كما سنقرره ربما في يعني في نفس هذا الحديث وربما في حديث قادم. فأوامره بالتطهر من الأمور الحسية أوردها في قضية الاستنثار والاستجمار والاستنجاء، وأوامره الغيبية التي لا يمكن تسلط عليها مقاييسك الحسية بالتطهر والتخلص من أذى العوالم التي تحيط بك بما في عالم الجان والشيطان، وهم من الخبائث وهم من أعدائك، وربما يعني يقع في يدك ما لا تدري ولا تدرك ولا تعلم ولا يمكن أن تعلم. فمشرع الخير لك ومعلمك الذي فتح لك باب الغيب يقول لك إذا استيقظت من نومك فاحذر أن تستخدم يدك في شيء، لا تدخلها في الإناء ولا تستخدمها في شرب أو مضمضة أو طعام حتى تغسلها، بل وتغسلها ثلاثا كما في الزيادات عند مسلم وغيره، فتغلق على الشيطان أحد أبواب الأذية ليستغلك وأنت نائم. أما يأتي الشيطان أحدكم ويعقد عليه ثلاث عقدة ما هو تاركك حتى وأنت نائم، فربما لا تدري ماذا يصنع في يدك وأنت مغلق عن عالم الشعور بدخولك في عالم غيبي غير مدروك بالنسبة لك. فالحكمة هنا غائية غيبية، وهي إحدى أوامر يسمى التطهر من الخبائث الغير محسوسة نسميها الروحانية، كأوامره بالتطهر من الأدران الحسية، وبالتالي تجمع أيها المسلم بين الطهارة من جميع أبوابها. وتركون من تخرجات الفقهاء ربما تمر يده على فرجه وربما كلام هذا كله قد يكون ما نلغيه بالكلية، لكن ليس هو الحكمة. ولذلك يعني فقهاء الحديث أكثرهم حملوا الأمر هنا على الوجوب كأحمد وإسحاق وغيره في قضية غسل اليدين، مع أن كلهم بمن فيهم أحمد وإسحاق وأهل الحديث كله متفقون على أن أي وضوء تتوضأ غير الاستيقاظ من النوم غسل اليدين في البداية مسنون بالإجماع، لكن هنا أوجبوه. لماذا؟ لحكمة أخرى، لأن في تعليل آخر في مسألة أخرى في فائدة أخرى، فأوجبوه هنا أحمد وإسحاق وغيرهم كما نقل عنه الترمذي. والشافعي حملوا على الاستحباب، وأحمد خصه بالنوم المستغرق ليلا أو نهارا، والشافعي حمله على كل نوم، فالشافعي من جهة عمّ من جهة النوم وجعله مستحبا، وأحمد أوجب هذا الغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم لكن خص بالنوم المستغرق ليلا أو نهارا، وأهل الظاهر جعلوه واجبا في كل نوم عند الاستيقاظ منه، وحمل الأمر على الوجوب. والحقيقة الأمر هنا على الوجوب هو الأوفق، لأنه حكم آخر. شوف، إذا توضى أحدكم فليجعل فيه ثم ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ استأنف حكم جديد، فإن أحدكم لا يدري، وعلله بعلة غيبية غائية، ليس مكلف أن يعلمك العلة الغيبية كلها، لكن ثقتك بأنه نبي مرسل وإيمانك به وميزته أنه أتاك بما لا تعلم ولا يمكن أن تعلم تكفيك كمسلم مؤمن. ومن أنكر عوالم الروح والغيبيات هذه يفلسف لنا النوم أو الموت ما هو وليس بفاعل. هذا تقريبا يعني الكلام في هذا الباب. حقيقة ما في أشياء نحتاج لعلنا نستكملها في الدرس القادم في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، ما فائدة العلم إذا ما انتفعنا به، ووفقنا للاقتداء بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام في كل ما نأتي ونذر، واللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.